بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm.

Thank you. وسلام عليك وسلام عليك يا مولك ويا ويوم يبعث حيا ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد يوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب وعيد فَمَثَّلَ لَهَا

ولم يمسك بشر ولمك بغيا قال كذلك فنادى

فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله فأتت به قوم لا تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأتت به قوم تحمله فأتت به قوم تحمله فأتت به قوم تحمله قالوا يا مريم لقد جئت Mm-hmm. حالك يا رب. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سبحان ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى سبحان ما كان لله أن يتخذ ولدا سبحانه إذا قضى الله أكبر صدق الله.